بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه الآية نزلت في شأن اليهود كما سيأتي في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى تفسيرا للآية. وقوله جل في علاه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي بما أتوا من الأمور الباطلة القولية والفعلية وقبائح الأمور، يفعلون الباطل والفعل القبيح ويفرحون بفعله ثم في الوقت نفسه مع هذا القبح والباطل الذي يمارسونه يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فمن كان كذلك فهو حقيق بعذاب الله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه، أي لم يشاركوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، أي هذا العمل السيء والفعل القبيح وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرحون به. وهذا معنى قوله يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا، أي من الأعمال القبيحة والأقوال القبيحة. قال: فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه بالأعذار الواهية والكذب، وحلفوا أي فيما قدموه من أعذار، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أحبوا أن يحمدوا على حلفهم وأنهم صادقين وأنهم إنما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأراه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين، أي ما من منا يسلم من شيء من ذلك. قال: لو كان كذلك لكنا كلنا معذبين لنعذبن أجمعين. قوله لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي لفظه في مسلم أتى، لئن كان كل امرئ فرح بما أتى، هذا لفظ مسلم وهو الأوفق للفظ الآية: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي فعلوا وقاموا به من أمور أو أعمال أو أقوال، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال: وما لكم ولهذه، وما لكم ولهذه، يعني ما لكم وللسؤال عن هذه، وفهم الآية على هذا المعنى. قال: إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء، قيل إنه عليه الصلاة والسلام سألهم عن صفته عندهم في التوراة فكتموه إياه، كتموه إياه، وهذا من القبيح الذي يفعلونه ويأتونه، فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فكتموه وفرحوا بهذا الكتمان. وهذا معنى قوله سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من أعمال قبيحة، ومنها الكتمان الذي كان عليه اليهود، فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني أن يحمدوا على أنهم أخبروا وهم في الواقع لم يخبروا بحق ولم يذكروا صدقا، لكنهم يحبون أن يحمدوا على أنهم صادقين وأنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وأجابوه بما سأل عنه، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويفرحون في الوقت نفسه بما أتوا من قبائح ومن ذلكم الكتمان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة النساء، باب قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله عز وجل في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رقبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قال رحمه الله: باب قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى، أي اللاتي تحت ولايتكم، اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، عندما يكون لوليها رغبة في أن ينكحها. وفي الوقت نفسه ليس متعاملا معها بالقسط، وليس له مثلا ميل إليها أو محبة، وإنما طمعا مثلا فيما عندها من مال أو نحو ذلك. فإذا كان هذا النكاح غير قائم على القسط وتوفيتها المهر الذي لها نظير مثيلاتها فلا ينكحها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من سوى هؤلاء أو هؤلاء اليتيمات. قال جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن كان النكاح الذي تعزمون على القيام به من اليتامى التي تحت ولايتكم تخشون ألا يكون قائما على العدل، ومن العدل أن تعطى المهر نظير مثيلاتها. فإذا كان النكاح قائم على غير العدل مستغلا الولاية وضعف هذه اليتيمة، فليتق الله عز وجل وليتجنب هذا النكاح، ولينكح ما طاب له من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله جل وعلا: ما طاب لكم، هذا فيه لفته أن النكاح لا يقدم عليه هكذا، وإنما يقدم عليه بعد التخير والمعرفة والسؤال والنظر أيضا كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طابت المرأة للرجل وجد صلاحيتها له ومناسبتها له فإنه يقدم. فقوله ما طاب لكم هذه تفيد أهمية التحري، أهمية التحري في من يقدم على زواجها والسؤال عنها ومعرفتها ومعرفة حالها والنظر إليها أيضا لينظر إلى مستوى جمالها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. أورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة ابن الزبير عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، وابن أختها أسماء بنت أبي بكر، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، لأنه يطعمها ويسقيها وتعيش معه في منزله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها. يقسط أي يعدل. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيه غيره لو نكحها، فنهوا عن أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن. نهوا أن ينكحهن أي اليتيمات إلا أن يقسطوا لهن، أي يعدلوا ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق. السنة الطريقة أعلى سنتهن، أي أعلى ما يقدم لهن ولمثيلاتهن في الصداق. فإذا كان قائم على العدل والإنصاف ومساواة هؤلاء اليتيمات بمثيلاتهن فلا حرج. قال: فأمروا، يعني إن لم يكن نكاحهم قائما على هذا، أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أي سوى اليتيمات. إذا لم يكن متعاملا مع اليتيمة في نكاحها على هذا الأساس فليترك اليتيمة ولينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت عائشة: وإن النساء استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن. قال: رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. أي أنه ينبغي أن يكون النكاح لليتيمة الفقيرة واليتيمة الغنية قائما على العدل، على حد سواء، يعدل مع هذه ومع هذه، لأن اليتيمة الغنية قد يعدل معها ويعطيها مثلا صداقها إلى آخره طمعا في المال، طمعا في المال. وأما الفقيرة فقد لا ينصف، فأمر بالعدل والإنصاف، وأن يكون ذلك قائما على العدل والإنصاف. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت له: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. قال: باب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية بعمومها فيها وصية الله للأبوين بالأولاد. يوصيكم الله في أولادكم، فكما أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأولاد بالأبوين ووصينا الإنسان بوالديه، فكما أنه وصى الأولاد بالأبوين فقد وصى الأبوين بالأولاد. يوصيكم الله في أولادكم، والوصية وصية الأبوين بالأولاد هي وصية بالعدل والإنصاف وحسن التربية والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى، والعمل على إبعاد الأولاد عن كل ما يسخط الله ويوقع في النار، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله أوصى الآباء بالأولاد، أوصى الآباء بالأولاد تأديبا وتربية وعدلا وإنصافا وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو مسؤول يوم القيامة عن ولده الذين أوصاهم سبحانه وتعالى بهم، كما في الحديث: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فهو مسؤول عن أولاده، تربيتهم، تنشئتهم، إبعادهم عما يسخط الله وعما يوقع في غضبه والنار، مسؤول عن ذلك يوم يلقى الله تبارك وتعالى. قال: قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم، ومن ذلك العدل في العطية، العدل في العطية، وأيضا أمر الميراث يكون بينهم كما قسمه الله سبحانه وتعالى. لا يعمل الأب على شيء يحرم به مثلا بعضهم من الميراث الذي قسمه الله للأولاد، بل يعمل على ذلك متقيا الله سبحانه وتعالى. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين. وهذا فيه كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعاهده لأصحابه وعيادته للمرضى منهم وكريم تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، أي أنه من شدة المرض الذي أصابه دخل في غيبوبة إغماء، أصبح لا يعقل من شدة المرض، فدعا صلوات الله وسلامه عليه بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، ثم رش علي فأفقت، وهذا خاص به، وقد تقدم لذلك نظائر عديدة، هذا من خصائصه للبركة التي جعلها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتوضأ من هذا الماء ثم رش عليه قال فأفقت. هذا العمل ليس لأحد أن يعمله، أن يتوضأ وأن يرش على أحد من فضل وضوءه ليس لأحد، هذا من خصائص النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فأفقت فقلت له: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ مهتم لأمر المال والورثة ونصيب كل واحد كيف يكون، ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث قال: لمن الميراث، لمن الميراث؟ فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر حديث الرؤية وقد تقدم بكماله، ثم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأولى، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تنزه ربنا وتقدس عن الظلم، فإنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، والله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولهذا توضع يوم القيامة موازين القسط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا يخاف أحد في ذلك اليوم ظلما ولا هضما، لا يظلم بأن يحمل ذنوبا ليست له، ولا يهضم أعمالا صالحة له، أعمالا صالحة لا يهضم شيئا من أعماله الصالحة، ولا يحمل أيضا ذنوبا أو أوزارا ليست من أوزاره وليست من أعماله. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. وتحت هذه الترجمة ساق هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر حديث الرؤية وقد تقدم بكماله. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس أو القمر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب، أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. فرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة، دلت عليها النصوص الصحيحة أو الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دل عليها القرآن الكريم في مثل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من الأحاديث الصريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال ثم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، أي نادى مناد، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تتبع معبودها الذي اتخذته ندا مع الله وشريكا من دون الله سبحانه وتعالى. أما من عبد من أنبياء الله والصالحين من عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يسألهم عن ذلك: وهل أذنوا لهؤلاء بأن يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ فيتبرؤون منهم ومن عبادتهم. الملائكة تتبرأ، وعيسى يتبرأ، وغيرهم من أنبياء الله والصالحين من عباده يتبرؤون ممن اتخذهم ندا أو معبودا مع الله سبحانه وتعالى. قال: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، حتى لا يبقى أو لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، أي بقايا أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما من كنتم تعبدون، من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون، أي شيء تريدون؟ قالوا: عطشنا ربنا فاسقنا، عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون، أي تريدون المكان لتشربوا منه، فيرون مثل السراب الذي يحسبه الظمآن ماء. قال فيقال: ألا تريدون؟ فيشار: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. يشار إلى مكان كسراب، السراب هو الذي يراه الإنسان من مسافة يظنه ماء، فإذا جاءوا لم يجدوا شيئا، لكن هؤلاء لم إذا جاءوا وجدوا النار. أما السراب إذا جاءوا لم يجده شيئا، أما أولئك هذا الذي يرونه مثل السراب إذا جاءوا وإذا بها النار يحطم بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا أي من شدة التهابها لهبها وغليانها تكاد تميز من الغيظ، يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. هذا مآل اليهود. قال: ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، أي يساقون إلى النار. يقال لهم: ألا تريدون؟ ثم يتساقطون في النار كما حصل لليهود. حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، وهذا يدل على أنهم رأوه قبل ذلك. قال: في أدنى صورة من التي رأوه فيها، وجاء في رواية أخرى: في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، وهذا للتمحيص والابتلاء. والواجب في مثل هذه النصوص أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، كما هو الشأن في صنيع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وليحذر المسلم في هذا المقام من طرائق أهل التأويل الذين يتكلفون صرف مثل هذه النصوص عن معانيها ودلالاتها لسوء فهم قام في قلوبهم لهذه النصوص العظيمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، أي كنا مقبلين على عبادة ربنا منصرفين عن الناس، تحملنا معاداة الناس لنا في سبيل إخلاصنا للعبادة لله سبحانه وتعالى، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد أي الذي كنا نخلص له العبادة لم نجعل له شريكا فيها. فيقول: أنا ربكم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا فيقول: لا نشرك بالله شيئا. وجاء في رواية في الصحيح بل في الصحيحين فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا. لماذا؟ لأن أتاهم في صورة أدنى من الصورة التي رأوا فيها أول مرة. في الرواية الأخرى: في أتاهم في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرة أو مرتين أو ثلاثا. والحديث له تتمة في الصحيح، الحديث له تتمة في الصحيح، وفيه: فيقولون: هذا مكاننا، هذا مكان، أي لن نتحرك من هذا المكان حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون: أنت ربنا. فيقولون: أنت ربنا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. قال باب قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه أن سماع القرآن من الغير هذا أيضا من القرب، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماع كلامه سبحانه. وقد يكون في السماع من المعونة على التدبر والتأمل في المعاني ما لا يتيسر للإنسان مثله عند التلاوة، ولا سيما إذا كان التالي محسنا للتلاوة، محسنا لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا يسمع المرء الآية التي يحفظها وقرأها كثيرا يسمعها من بعض التالين وكأنه لأول مرة يسمعها. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.